الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب الرسالة المدنية في بيان العقيدة السنية. يروي عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الله بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس حديثا في قوله الرحمن على العرش استوى استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان. فالجواب أن هذا حديث منكر ونقله مجهولون وضعفاء. فأما عبد الله بن داود الواسطي وابن مجاهد فضعيفان، وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف، وهم لا يقبلون أخبار الأحاديث العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا ما سمعوا؟ قال الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون كاذبا. فإن احتج بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وزعموا أن الله في كل مكان بنفسه وذاته تبارك اسمه وتعالى جده، قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأئمة، إنه ليس في الأرض دون السماء بذاته، فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه. وكذلك قال أهل العلم بالتفسير وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش، فالاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية الأخرى وفي الأرض إله، فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الأرض، فتدبر هذا فإنه قاطع. ومن الحجة أيضا فإنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع، وأن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم ونصبوا أيديهم رافعين لها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. هذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. وقال صلى الله عليه وسلم للأمة السوداء أين الله؟ فأشارت إلى السماء، ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفعها رأسها إلى السماء. قال وأما احتجاجهم بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فلا حجة في ظاهر هذه الآية، هو على العرش وعلمه في كل مكان. وذكر سيد عن الضحاك في هذه الآية قال هو على العرش وعلمه معهم أينما كانوا، قال وبلغني عن سفيان الثوري مثله. وقال عبد الله بن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء من الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش ويعلم أعمالكم. وقد ذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب الاستذكار. وقال أبو عمر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملوها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبهة. وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. قال الحافظ الذهبي: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب جل وعلا وأن يشابه المعدوم. ولقد كان أبو عمر ابن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر، قل أن ترى العيون مثله، واشتهر فضله في الأقطار. توفي سنة 63 و400 عن 96 سنة. ذكر قول الإمام أبو القاسم عبد الله بن خلف المغربي الأندلسي، قال في شرح الملخص لما ذكر حديث النزول: في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق 7 سماوات من غير مماسة ولا تكييف كما قال أهل العلم. ودليل قولهم قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ليس له دافع من الله ذي المعارج. والعروج هو الصعود. قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، يريد بقوله في السماء أي على السماء، إلى أن قال: وكل ما قدمت دليل واضح على إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء، وأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة، والله لا يغالبه أحد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقة حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. وإنما يوده كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يوجب التسليم له. ولو صاغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطبتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة، وهو العلو والارتفاع والتمكن في الشيء. فإن احتج أحد علينا وقال: لو كان كذلك لأشبه المخلوقات، لأنما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق، قيل: لا يلزمه ذلك، لأنه تعالى ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه، كان قبل الأمكنة. وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم، فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن قال قائل: وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مكان، ثم خلق الأماكن فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال، إذ زال عن صفته في الأزل وصار في مكان دون مكان، فقد تغير عندك معبودك فانتقل من اللامكان إلى كل مكان. فإن قال: إنه كان في الأزل في كل مكان كما هو الآن، فقد أوجد الأشياء والأماكن معه في أزله، وهذا فاسد. فإن قال: هل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان إلى الأزل إلى مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغيير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه، لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا، وكذلك نقلته لا يوجب مكانا، وليس في ذلك كالخلق، ولكن نقول استوى من لا مكان إلى مكان ولا نقول انتقل، وإن كان المعنى في ذلك واحد، كما نقول له عرش ولا نقول له سرير، ونقول هو الخليل ولا نقول هو العاقل، ونقول خليل إبراهيم ولا نقول صديق إبراهيم، لأن لا نسميه ولا نصفه ولا نطلع عليه إلا ما سمى به نفسه، ولا ندفع ما وصف به نفسه، لأنه دفع للقرآن. ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى: قال إمام الكلام في الصفات: فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى حذوه في ذلك. فإذا كان معلوما إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر والعلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا تشبه الأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التنزيل ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله لم يكن له كفوا أحد، انتهى. قال الحافظ الذهبي: المراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك. هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا. قال المتأخرون من أهل النظر: قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم إليها. قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، متفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران، أحدهم أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب كما قال السلف: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: تفسيرها يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر بوجه. فالباري لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مرد، فإن الله فرد صمد ليس له نظير، وإن تعدد صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير. فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ والله إن لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته، وكيف نظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه، وكذلك نعجز عن وصف هنائنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء وجوههم النوراني، فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا. آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون، انتهى كلام الذهبي. توفي الخطيب سنة 63 و400، ولم يكن ببغداد مثله في معرفة هذا الشأن. ذكر قول الإمام عالم المشرق أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي، قال في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل، والذي نرتضيه دينا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل القاطع السمع في ذلك، وأن إجماع الأمة حجة متبعة، فلو كان تأويل هذه الظواهر مأسوغا أو محتوما لا شك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضرار عن التأويل كان ذلك هو الوجه المشع. قلت: وقوله لما خلقت بيدي على ذلك. قال الإمام أبو الفتح محمد بن علي: دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرض موته، فقال لنا: اشهدوا علي إني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها مقال السلف الصالح، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. توفي إمام الحرمين سنة 78 و400، وله 60 سنة، وكان من بحور العلم في الأصول والفروع يتوقد ذكاء. ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضيل مصنف كتاب الترغيب والترهيب، قال في كتاب الحجة: قال علماء السنة إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، وقالت المعتزلة هو بذاته في كل مكان. قال: وروي عن ابن عباس في تفسير قوله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعه. قال: هو على عرشه وعلمه في كل مكان. ثم ساق الآثار. قال: وزعم هؤلاء أن معنى الرحمن على العرش استوى أي ملكه، وأنه لاختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة، وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه.

الأولى في هذه الآية وما شكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله، ويعتقد أن الله ينزه عن صفات الحدوث، على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. وقال في قوله: ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم. كان محيي السنة من كبار أئمة مذهب الشافعية زاهدا ورعا، توفي سنة 1500 وقد قرب 80. قال الحافظ الذهبي: لما ذكر قول الحلبي ومقاتل المتقدمة: لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. انتهى كلامه. وهذا الذي حكاه البغوي عن الكبي ومقاتل ذكره البيهقي عن ابن عباس أنه قال في قوله: الرحمن على العرش استوى، قال: استقر. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله: الرحمن على العرش استوى، قال: ارتفع وعلى. وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله وقال: اعلم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. ذكر قول الإمام العالم العلامة الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير قال في تفسيره في سورة الأعراف: وأما قوله ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إقرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلق فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله، ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كتاب الرسالة المدنية في بيان العقيدة السنية، تأليف الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر، قرأه عليكم محمد عبد العاطي، وفيما تبقى من الشريط إليكم المادة الإضافية التالية، وهي من كتاب نماذج رائعة من بطولات الصحابة لعبد الله بن يوسف العجلان، يقرأها عليكم أحمد عزت. جليبيب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. انتهى. وقد رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله والنسائي، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنس بن النضر رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين